بخيرة أمين المغبون وإلي الصغير حليمة ونصيرة وحرباري الشاب اسماعيل دوفين وملاح كوي كوي حتك هنا يا ليا لبدا مانيش باغية عليا تغدا ما قديتشي هذي كبدا غير علي ماشي غربي نعشق في هذا حدي ما قديتشي فوق شهدي كلمة وحدة وهنيني يا ما نبغيكش تخليني ما عنديش غير انت تبدلت عليا تبغيني وليني ما تعرف شي زيقك معدوك ما تطمع شي مليح يوروك شا دخلهم شتا يسالوك ما تعرف شي زيقك ما دوك ما تطمع شي مليح يوروك شا دخلهم شتا يسالوك كلمة وحدة وهنيني يا ما نبغيكش تخليني ما عنديش غير انت تبدلت عليا يا حتى الى بصح تبغي وليني خاف عليك لا يدوك من الخلطة اللي يبعدوك راني نوص يرحم بوك خاف عليك لا يدوك من الخلطة اللي يبعدوك راني نوصيك يرحم بوك كلمة وحدة وهنيني يا ما نبغيكش تخليني ما عنديش غير انت تبدلت عليا يا حتى الى بصح تبغيني وليني يا مانيش باغية عليا تغدى ما نقدر شي هادي الكبدة نغير عليك ماشي غربي نعشق فيه هذا حدي ما نقدر شي فوق شهدي كلمة وحدة وهنيني يا ما نبغيكش تخليني صوريتي داغا قلبك غساح من شهتك حال وانا يا عشقي فيك مازال راني خايفة لا يفوت الحق كلمة وحدة وهنيني يا ما نبغيكش تخليني ما عنديش غير انت تبدلت عليا يا حتى الى بصح تبغيني وليني يا Thank you. نوصل هنا بلا بيك انتها واش من بنا متأكدها سبت الراحة لا من هنا ولا من صحة دي الحقيقة ودي الصراحة